إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك، وفي هذا الشهر المبارك، وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة جميعا بإذن الله تعالى في جنته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ما زلنا وإياكم نعيش في ظلال هذا الشهر العظيم، نعيش وإياكم مع نفحات حب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كيف لا أحبتي في الله، وهو صلى الله عليه وسلم الذي كان سبباً لإخراجنا من الظلمات إلى النور، هو الذي كان سبباً في سعادتنا في الدنيا وفي الآخرة، هو الذي بكى من أجلنا وضرب من أجلنا وطلقت بناته من أجلنا وجاع الأيام والليالي الطوال من أجلنا. ألا يستحق أن نتحدث عنه صلى الله عليه وسلم وأن نعيش معه عليه الصلاة والسلام؟ بلى والله، حب المصطفى صلى الله عليه وسلم أحبتي في الله كما بينا في الخطب الماضية هو ليس كلمات ولا عبارات ولا شعارات ولا احتفالات فقط، بل هو حب نابع من القلب وعمل نابع من الجوارح يؤكد صدق هذا الحب. عشنا وإياكم في الخطبة الماضية عن علامتين من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى المحبة هي الاتباع، والثانية هي بذل النفس والمال لتعلم سنته صلى الله عليه وسلم. ونعيش بإذن الله تعالى مع حضراتكم في هذه الجمعة المباركة مع ثلاث علامات أخرى تبين صدق حبي وحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. العلامة الأولى كثرة ذكره صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه. والله أحبتي في الله، لو أن واحداً منا أحب شخصاً لتراه يتكلم عنه في كل مجلس وفي كل حين. بعض الناس يحبون بعض المسائل أو بعض السياسيين، فلا تراه يجلس في مجلس إلا يتكلم عنه ويمدحه ويدافع عنه، وإذا تكلم أحد عنه خاصمه وعداه وقال له كيف تتكلم عن هذا الشخص وهذا المخلوق وقد يعاديه لأيام لا بل لأشهر وسنوات حتى لو كان أخوه. كم من الإخوة تقاتلوا فيما بينهم من أجل أن هذا يحب المسؤول الفلاني وهذا يحب المسؤول الفلاني. وكذلك ترى الأم إن أحبت ولدها تتكلم عنه في كل مجلس. هذا حال المحبين. كيف حالك مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تذكره في كل مجلس؟ كم تصلي عليه في اليوم؟ أعظم ميزان لقياس حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو كم تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم؟ اسأل نفسك هذا السؤال، هل تصلي عليه مرة، 10 مرات، 100 مرة؟ كم تصلي عليه؟ هل تصلي عليه فقط إن ذكرك الشيخ أو في الخطبة أو في الدرس؟ أم جعلت لنفسك وردا محددا في الصباح وفي المساء تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما فائدة أن تقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم؟ قال الله تعالى في قرآنه العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي. بصلاتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا أنت تطبق أمر الله، وأنت تقوم بما قام به ربك. هل تخيلت أخي في الله هذا المعنى الجميل؟ الله تعالى الملك العظيم القدير صلى على رسول الله، فإن أنت صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت قمت بما قام به الله. ولكن لابد أن نفرق بين صلاتك وصلاة الله تعالى. الصلاة من الله تعالى على رسوله هي الرحمة، صلى الله على رسوله أي رحمه، وصلت الملائكة على رسوله أي استغفرت له، وصليت أنت على رسولك صلى الله عليه وسلم أي تقربت من الله تعالى بهذه الصلاة. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه 10. إن قلت الآن اللهم صلي وسلم على رسولي ونبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك 10 مرات، يعني رحمك الله 10 مرات. كم حرمنا أنفسنا من الرحمات؟ ما فائدة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن صليت على رسول الله الآن رد عليك من قبره. ما الدليل يا شيخ؟ رسول الله قد مات. روى نبينا صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أنه قال لصحابته: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، يعني هذا اليوم، فأكثروا فيه من الصلاة عليه فإن صلاتكم تبلغني. قالوا: يا رسول الله كيف وقد أرمته؟ وفي رواية قد أرمت، وكلاهما صحيح، يعني أكل التراب بدنك وجسدك وقد بليت. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وفي رواية: رد الله إلي روحي حتى أرد عليكم السلام. الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. كم منا أحبتي في الله وقع في الهم ووقع في الغم والبلاء. هل تظن نفسك أنك إن قلت أنا مؤمن فأنت لست بمبتلى؟ بلى، سيصيبك هم وغم، علمه من علمه وجهله من جهله. كيف أزيل عن نفسي هذا الهم؟ بالصلاة على رسول الله. ما الدليل؟ يقول كعب، أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في الحديث الصحيح: كان إذا مضى ثلثاء الليل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القبور وقال: يا أيها الناس، جاءت الراجفة، جاءت الرادفة تتبعها، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قال أبي: يا رسول الله، إني أصلي عليك، فكم أجعل لك من صلاتي، يعني في الدعاء، كم أصلي عليك في الدعاء؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما شئت. قال: يا رسول الله، الربع؟ قال: ما شئت، وإن زدت فخير. قال: يا رسول الله، النصف؟ قال: ما شئت، وإن زدت فخير. قال: الثلثان؟ قال: ما شئت، وإن زدت فخير. قال إذن أجعل لك صلاتي كلها، يعني إن رفعت يدي للدعاء أبقى في كل دعاء أصلي عليك. ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. بالصلاة على رسول الله تزول الهموم. كم من مريض مرض نفساني ذهب للأطباء وأخذ أدوية وجلس في المصحات وما ذهب منه هذا الهم والغم. والله لو قال الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قلبه ومستشعرا بها لزال عنه هذا الهم والغم. العلامة الثانية من علامات حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الشوق إليه. هل اشتقت إليه؟ هل مرة جلست مع نفسك أو في الليل فتذكرته فبكيت؟ روى الإمام مسلم في صحيحه حديثا عظيما رقراقا في هذا الباب، قال صلى الله عليه وسلم، اسمع إلى هذا الحديث، إن من أشد الناس حبا لي، إن من أشد الناس حبا لي أناس يكونون بعدي يود أحدهم لو يراني بنفسه وماله. يعني لو خيرت بين أن تخسر كل مالك وأن تخسر كل أهلك وبين أن ترى صفحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم لقلت أخسر كل مالي وأخسر أمي وأبي وزوجتي وأولادي وكل إخواني، ولكن دعوني أرى صفحة وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا حال المحبين. بلال رضي الله تعالى عنه على فراش الموت والروح تغرغر، جاءت زوجته وأمه وقالت وحزناه وكرباه يا بلال، فقال بلال رضي الله تعالى عنه وفرحتاه وفرحتاه. قالت له زوجته يا بلال علام تفرح؟ قال غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. هل رأيتم شوقا كهذا الشوق؟ سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه في غزوة أحد بين الشهداء، الروح تخرج من بدنه، يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا إلى سعد يقول له اذهب إليه فانظر أهو من الأحياء أم من الأموات، ثم سله فقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك. جاء إليه هذا الرجل فنظر إليه فإذا روحه تخرج من بدنه فهو بين الأحياء وبين الأموات، فقال السلام عليك يا سعد، قال وعليك السلام، قال أنت من الأحياء أم من الأموات؟ قال بإذن الله تعالى من الأموات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك يا سعد، أي كيف تجد نفسك؟ فقال سعد وعليك وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، بلغ رسول الله مني السلام وقل له إني أجد ريح الجنة، واذهب إلى قوم الأنصار وقل لهم والله لا خير فيكم إن جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شر وفيكم عين تطرف. أبو بكر رضي الله تعالى عنه بين الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على المنبر، يقول أبو سعيد كما في البخاري قال صلى الله عليه وسلم وهو على منبره إن عبدا خيره الله تعالى بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. قال فبكى أبو بكر، فيقول أبو سعيد ما الذي أبكى الشيخ؟ لما بكى أبو بكر؟ إن عبدا خيره الله تعالى بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. قال ثم علم أبو سعيد رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر من شدة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم علم أن هذا العبد هو رسول الله، وأن هذه الكلمات التي خرجت من رسول الله صلى الله عليه وسلم هي إشارة إلى قرب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه. الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سواد أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في المعركة، في معركة بدر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصف المسلمين صفا واحدا حتى يتجهزوا للقتال. فسواد رضي الله تعالى عنه تقدم قليلا عن الصف، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سو صفك يا سواد. فلم يرجع سواد، فجاء إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووكزه بسواكه على بطنه، فقال له سواد: يا رسول الله، لقد آذيتني، أريد أن أقتص منك. هذا المأمور يقول لسيده: أريد أن أقتص منك. لكن عدله صلى الله عليه وسلم وخلقه لم يمنعه من أن يسمح له بالقصاص، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءته وقال: يا سواد، اقتص مني. قال: فانقض سواد رضي الله تعالى عنه على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعانقه ويقبله بشفتيه، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا سواد، ما الذي دفعك لهذا؟ ما الذي دفعك لفعل هذا؟ فقال: يا رسول الله، علمت أن هذه معركة وقد أكون من عداد الشهداء، فأحببت أن يكون آخر ما يلامس جسدي جسدك يا رسول الله. أحبتي في الله، هل اشتقنا لرسول الله؟ بالله عليكم، كم ممن ملك المال وملك الزاد والراحلة لم يحج إلى الآن، لم يذهب للعمرة إلى الآن، ويزور رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره الشريف، ويصلي في روضته الشريفة، ويجلس في المسجد الذي جلس فيه، ويصلي في المسجد الذي صلى فيه. كم من الأمة ما اشتاقت إليه، كم من الأمة من سمعت ذكره صلى الله عليه وسلم وتركت هذا الذكر. أحبتي في الله، علامة المحبين الشوق إلى من أحبه. إن كنت مشتاقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرته في يومك وفي ليلتك، وبكيت عند ذكره، هذا مالك رحمه الله تعالى إمام أهل السنة، كان إذا جلس يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيب ولبس أحسن الثياب وبخر المجلس، وإذا بدأ بالكلام فعندما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عيناه تفيض من الدموع، هذا حال المحبين والمشتاقين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاتان علامتان من علامات حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. العلامة الثالثة في الخطبة الثانية، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. العلامة الثالثة التي تظهر مدى حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي بذل النفس والوقت والمال لتبليغ سنته. والله إني لأستغرب أشد الغرابة ممن يدعي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى التقصير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ومع أهله وأقاربه، ولا يبلغ الناس السنة ولا يذكر الناس بالسنة. والله لو كان لأحدنا قريب أو صديق وفتح متجرا أو مطعما ما وكنت تحبه، لذهبت في كل مكان وقلت للناس: اذهبوا للمتجر الفلاني وللمطعم الفلاني، فيه بضائع ممتازة وفيه طعام لذيذ. وتقول: أنا أفعل ذلك لأني أحبه. كيف تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تبلغ سنته للناس؟ أعظم من أحب رسول الله هم الصحابة. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما يقول أهل السير، عددهم أكثر من 120,000 صحابي. من ذهب منكم إلى الحج أو العمرة وسأل أهل المدينة كم عدد الصحابة في البقيع وما جورها من المقابر، لقالوا لك: لم يزد على 10,000 صحابي. قارنوا معي العددين، 124,000 صحابي كانوا عند وفاة النبي، الذين دفنوا في المدينة فقط 10,000، أين الفوق 100,000؟ تركوا المدينة وتركوا أن يموتوا في المدينة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن لمن مات ودفن في المدينة أن يشفع له يوم القيامة. تركوا المدينة والموت فيها وجوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ سنته، فوالله حب الحبيب صلى الله عليه وسلم يدفعك لتبليغ السنة. هذا معاذ رضي الله تعالى عنه كما يروي في الصحيح يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معي وأنا على الراحلة ورسول الله يمشي، فقال: يا معاذ، لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا. بحديث آخر قال فيه صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك، إلى آخره. أنا قصدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إني لأحبك، ولكنه مع حبه له أرسله إلى اليمن حتى يبلغ السنة، ورسول الله يعلم أنه سيموت في هذه السنة وأن معاذا سيرجع من اليمن ولن يرى رسول الله. فقال له: يا معاذ، لعلك ترجع فلا تراني بعد عام هذا، لعلك تمر بقبري ومسجدي، وأشار له إلى القبر. فبكى معاذ رضي الله تعالى عنه، ثم توجه رسول الله إلى المدينة صلى الله عليه وسلم وقال له: يا معاذ، إن أولى الناس بي المتقون أينما كانوا وحيثما حلوا. اسمع ماذا قال: إن أولى الناس بي، يعني أحب الناس لي، إن أولى الناس بي المتقون أينما كانوا وحيثما حلوا. فعلك وتبليغك لسنة رسول الله هي دليل حبك، ليس مكوثك في المساجد وتقول: يا شيخ الحمد لله أنا ملتزم. كم من عائلتك ومن أقاربك ومن إخوانك هم تاركون للسنة، هل فعلا أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم وترى البدع والتقصير في السنن في عائلتك وإخوانك وأقرب الناس إليك ولا تدعوهم للسنة؟ لا والله. تريد أن تكون ممن يرى وجه الله يوم القيامة؟ كلكم يقول نعم، هذا يا شيخ مبتغانا وهذا مقصدنا. اسمع أحد الأسباب المهمة التي تخولك لرؤية وجه الله تعالى يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: نضر الله امرأ، نضر الله أي رزقه النضارة. من هم أهل النضارة؟ قال الله تعالى في القرآن الكريم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أهل النضارة هم الذين يروا ربهم يوم القيامة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. من أعظم دليل حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنك في كل يوم تجلس مع أسرتك ومع أقاربك ومع إخوانك في العمل وتقول لهم: اجلسوا حتى نتكلم عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم. رأيت أخا لك يترك السنة تنصحه باللين وبالحكمة، تقول له: يا أخي، هذه بدعة وهذا غير صحيح، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا وكذا وكذا. هذا حال المحبين يبلغون سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم أينما كانوا وحيثما حلوا. إذن علامات حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كثرة ذكره والصلاة عليه، والاشتياق إليه صلى الله عليه وسلم، وبذل الغالي والنفيس لتبليغ سنته ودينه. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الصادقين في حبه صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن صدقوا في حبهم للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن يبلغون دينه وسنته في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احشرنا معه صلى الله عليه وسلم في الجنان. اللهم واسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا شهيدا إلا تقبلته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا منافقا إلا فضحته، ولا منافقا إلا فضحته، ولا منافقا إلا فضحته، ولا مبتدعا ولا ضالا إلا هديته يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم لا تحرمنا القطر ولا المطر بذنوبنا، اللهم لا تحرمنا المطر بذنوبنا، اللهم مهما عظمت ذنوبنا فإن رحمتك هي أوسع لنا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.